بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا ربي وفقنا لما تحب وترضاه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، أخواتي الفاضلات، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ويجعلنا من أهل القرآن أهله وخاصته. نبدأ درسنا، وقد ذكرنا في الدرس الفارط الحفظ وأسلوبه ومكان الحفظ وزمن الحفظ ومقدار الحفظ وغيره، مع أنه تدور عليه كثير من الأسئلة، فتركت لإخواني الكرام السؤال عن ذلك من كان فيه حرص، فليتصل بنا والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. لنأخذ إن شاء الله حظوة في هذا الدرس ونصيبا من تفسير آيات الله وكتابه، وقد بدأنا بسورة الفاتحة. وقبل ذلك نذكر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ترتفع به الهمم وما تستوي به كثير من الهمم، وما يعيننا على قراءة القرآن وتعاهده. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنما مثل صاحب القرآن، أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما مثل صاحب القرآن، يعني الذي له نصيب من القرآن، أو له أكثر القرآن حفظا في صدره، أو له القرآن كله، إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وزاد الإمام مسلم في رواية لمسلم: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. فمثل النبي عليه الصلاة والسلام صاحب القرآن وحامل القرآن كصاحب الإبل. وفي رواية أخرى: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، أي الإبل شبه القرآن بالإبل، أي أن الإبل إذا لم تعقلها وتجعل لها قيدا وتجعل لها عقالا ذهبت. كذلك القرآن إن لم تجعل له قيد وتجعل له عقال، وهو التعاهد والصلاة به بالليل، فإن القرآن يذهب. وكم من سورة قال فلان أني أحفظها حفظا متينا ثم ذهبت لما لم يراجعها. والزيادة لمسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره. صاحب القرآن إذا قام به بالليل والنهار، يصلي به النوافل ليلا ونهارا، يذكره، وإذا لم يقم به نسيه. فإن القرآن بركة ومبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، هذا القرآن يعينك على الصلاة ويدعوك إليها ويدعوك إلى أبواب الخير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدكم يقول نسيت آية كيت وكيت، يعني بئس للرجل أن يقول نسيت الآية الفلانية كيت وكيت، يعني الآية كذا وكذا، بل هو نسي. استذكر القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، وإنما يقول نسيتها أو أنسيتها. استذكر القرآن، أي تعاهد هذا القرآن حتى لا ينسى، حتى لا ينسى ولا تنساه، فله أشد تفصيا أي تخلصا وذهابا من صدور الرجال من النعم، والنعم هي الإبل، من النعم بعقلها. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه البخاري، وفي رواية لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. هذا رواه مسلم. نسأل الله العظيم ألا يجعلنا ممن نسي القرآن، ونسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن قام به آناء الليل وأطراف النهار. اللهم آمين يا رب العالمين. وصلنا إلى، كنا قد قرأنا وتعلمنا الاستعاذة والبسملة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى فضائل سورة الفاتحة، لننتقل إلى قول ربنا جل وعلا في أول آية من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت، الحمد لله رب العالمين. وإخواني، يعني قليل من التركيز، فإن هذه السورة تقرأ في اليوم 17 مرة تصلي بها، فحري بنا أن نتدبر ما يقول الله سبحانه وتعالى لتحسن صلاتنا ويحسن خشوعنا. ما معنى الحمد لله؟ وما معنى رب العالمين؟ وما معنى الرحمن الرحيم؟ وما معنى ملك يوم الدين؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ما معنى هذا كله؟ ولما الترابط بين هذه الآيات؟ ولما جعل الله هذه السورة أعظم سورة في القرآن؟ ولما سماها السبع المثاني؟ كلها ثناء على الله عز وجل. وفي الحديث الذي مررنا به أن العبد إذا صلى في صلاته وقال الحمد لله رب العالمين، قال الله سبحانه وتعالى: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، مجدني عبدي، وأثنى علي عبدي، وهذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا بيني وبين عبدي. فهي صلاة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وكأنه خطاب بينك وبين ربك جل في علاه. الحمد لله رب العالمين، ما معنى الحمد؟ الحمد إخواني الكرام، الحمد هو الثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان. يعني سنفهم هذا الكلام، الحمد هو الثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق إحسان. وقيل الحمد هو الثناء على الله بالجميل الاختياري. ما معنى الكلام هذا الكلام؟ الحمد هو الثناء، تقول حمدت فلان أي أثنيت عليه. الحمد هو الثناء على الممدوح، والممدوح من هو هنا؟ الله رب العالمين بصفاته، أي نحمد الله سبحانه وتعالى على صفاته العلى وأسمائه العلى، ونحمد الله سبحانه وتعالى على النعم التي أسداها، والجبال التي أرساها، والبحار التي فجرها، والأنهار التي أجراها، ونحمد الله سبحانه وتعالى على ما رأينا وما لم نرى، فله الحمد سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة، نحمده على كل شيء من غير سبق إحسان. يعني الحمد على الله سبحانه وتعالى لا يكون في النعم التي أعطانا إياها فقط، لا، إنما نحمد الله على كل شيء، على كل شيء. وأما الشكر، حتى نفرق بين الحمد والشكر، وأما الشكر هو الثناء على المشكور، أي الله سبحانه وتعالى بما أولى من الإحسان، بما أولى لنا من النعم. أشكره سبحانه على ما أعطاني من نعمة البصر، من نعمة السمع، من نعمة الكلام، من نعمة المشي، من نعمة الجلد والشعر، من نعمة الدم الذي يجري في العروق. كل النعم هذه تحتاج منا إلى شكر، تحتاج منا إلى شكر. فالفرق بين الحمد والشكر أن الحمد ثناء على الله على الجميل الاختياري، على كل شيء، نثني على الله على أسمائه الحسنى، جناته العلى، الخلق الذي خلقه سبحانه وتعالى. وأما الشكر، ما أزدى لي من النعم سبحانه وتعالى. والحمد، نقف قليلا مع الحمد حتى نفهم معنى الحمد، لأن الحمد من أعظم النعم التي أعطانا الله إياها هي حمده جل وعلا. الحمد في كلام العرب معناه الثناء، الثناء، حمدت فلانا أي أثنيت عليه. والألف واللام للاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ بمعنى أنه سبحانه يستحق الحمد أجمعه، إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والحمد ضده الذم، الحمد نقيضه وضده الذم. تقول حمدت الرجل أحمده، ونقيضه ذممته. وهو الثناء المطلق، ثناء على الله مطلق، فكل ثناء على الله يسمى حمد، كل ثناء على الله يسمى حمد. يعني لما أقول لا إله إلا أنت أعطيتنا ما أعطيتنا من النعم، فإن هذا يدخل تحت الحمد، ولكن كلمة الحمد اختصت اختصاصا عجيبا وعظيما لما فيها من المعاني ومن البلاغة، وكذلك من الحروف التي جمعتها. فالحمد جمعت حروفا ثلاثا: الحاء والميم والدال، الحاء والميم والدال. وهذه الحروف يقول علماء الألسن وعلماء اللغة كسيبويه والخليلي رحمة الله عليهم أجمعين يقولون أن هذه المخارج مخارج أصلية، إنه مخارج الحروف بعضهم يجعلها 17 وبعضهم يجعلها 14 وبعضهم يجعلها على حروف الهجاء، كالمختار بن بونة رحمة الله عليه يقول لكل حرف مخرج إن سكن على إثر همز موصل تبين. لكن المخارج الأصلية كانت في الحلق واللسان والشفتان، فمادة الحمد وكلمة الحمد جمعت هذه المخارج، فالحاء من أين تخرج؟ من أين تخرج الحاء؟ تخرج من الحلق، والميم من الشفتين، والدال من اللسان، فجمعت هذه المخارج الثلاث الأساسية لتشترك في حمد الله سبحانه وتعالى. ويقول الإمام جعفر الصادق رحمة الله عليه يقول والميم يقصد بها والحاء يقصد بها الوحدانية، والميم الملك، والدال من الديمومة، فجمعت في كلمة الحمد، فالحمد لله رب العالمين. ولكن هذا ليس من هو من الملح وليس من متين العلم، يعني الحاء الوحدانية والميم الملك والدال الديمومة، إنما هذا ما يستأنس به. فأثنى سبحانه وتعالى بالحمد على نفسه، وافتتح كتابه ربنا سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين. ولم يأذن الله سبحانه وتعالى لغيره أن يحمد نفسه، بل نهاهم فقال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ونعتهم بالذم فقال ربنا جل وعلا ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. فالحذر من أن يزكي الإنسان نفسه والعياذ بالله، فقد يقع في كثير من المحظورات. ومعنى الحمد لله رب العالمين، ما معنى الحمد لله رب العالمين؟ ربنا جل وعلا فيقول في هذه الآية الحمد لله، ولم يقل أحمد الله، لم يقل لنا أحمد الله، فالحمد توكل به لنفسه سبحانه وتعالى وجعله لنفسه، أي سبق الحمد مني لنفسي، سبق الحمد مني لنفسي قبل أن يحمدني أحد من العالمين. لأن الله جل وعلا كما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أين كان ربنا قبل خلق السماوات والأرض؟ قال كان الله ولا شيء معه. حمد ربنا جل وعلا نفسه قبل أن يحمده الخلق. لماذا؟ لأن حمد الله لنفسه في الأزل لم يكن مشوبا بعلة، وحمد الخلق مشوب بالعلل. يعني لو أحمد أنا أحمد الله، أو أنت تحمدين الله، أو أنت تحمد الله، أو فلان يحمد الله، لا بد أن يكون مشوبا بعلة. بمعنى ماذا مشوبا بعلة؟ لن يكون الحمد خالصا كما يستحق الله سبحانه وتعالى، لا بد من نقص فيه، لا بد من نقص فيه. ولذلك يقول العلماء كابن عطية رحمه الله وغيره لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده حمد نفسه بنفسه، لما علم من كثرة نعمه عليهم وعجزهم عن القيام بواجب حمده فحمد نفسه عنهم لتكون النعمة والنعمة أهنأ لديهم. يعني أن هذه الحمد تكفل به ربنا سبحانه وتعالى، فلا نستطيع لا أنا ولا أنت ولا أحد من الخلق من العالمين أن يحمد الله سبحانه وتعالى حق حمده. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم أظهر عجزه عن حمد الله، فقال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت يا ربي كما أثنيت على نفسك. لا يستطيع أن يحمد الله مخلوق من العالمين حمد الله سبحانه وتعالى حق حمده، اللهم لك الحمد يا ربي. وجاء في الحديث من حديث أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد الحمد لله قال صدق عبدي الحمد لي، اللهم لك الحمد يا ربي. وجاء عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعلم منزلة الحمد وفضل الحمد. يعني احنا نقرأ سورة الفاتحة 17 مرة في اليوم في هذه الصلوات المفروضة فقط، ناهيك عن إن صلينا تحية المسجد أو نافلة نمر عليها الحمد لله رب العالمين، لتعلم منزلة الحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يعني حتى أكلة تحمد الله عليها، وشربة ماء تحمد الله عليها، تقول الحمد لله، فيرضى ربنا سبحانه وتعالى لأنك حمدته. والحمد إخواني في الله هي العبادة التي لا تنقطع، والذكر الذي لا ينقطع. حتى في الجنة ماذا يقول أهل الجنة؟ الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله. وقال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال ربنا جل وعلا: دعواهم فيها في الجنة سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أني الحمد لله رب العالمين. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وقال ربنا سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون. وقالوا أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ثم قال بعدها: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. هذه الآيات لما تستجمعها وأنت تصلي، وهذه المعاني تستجمعها وأنت تصلي بالحمد لله رب العالمين، حري بالإنسان أن يخشع في صلاته. وهذا المطلوب من العلم، هذا المطلوب من العلم، أن تخشع في صلاتك وأن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن ترتقي في درجات العلم والإيمان. والحمد كذلك هو دعوات الأنبياء. لما عطس آدم عليه السلام في الجنة نفخ ربنا جل وعلا فيه الروح، قال الحمد لله، قال الحمد لله. ونوح عليه السلام قال ربنا جل وعلا: وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين في سورة المؤمنون. وإبراهيم عليه السلام قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وداود وسليمان. قال الله جل وعلا: وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لا إله إلا أنت. إذن الحمد إخواني في الله شيء عظيم خصنا به الله سبحانه وتعالى. أهل الجنة يسبحون بحمد الله، ومن أعظم الكلمات التي تقولها الحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم، وهو آخر حديث في صحيح البخاري، احفظوا آخر حديث في صحيح البخاري، قال نبينا صلى الله عليه وسلم، الحديث كثير من الناس يعلمه، قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، اللهم لك الحمد. وهذا الحديث لنذكر من الطرف والملح ما حدثنا به أحد المشايخ، قال أنه في الصعيد في مصر دخل رجل أمي إلى المسجد وحضر درسا، وهذا الدرس كان الشيخ فيه يتكلم عن كثير من الأمور في ذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا الأمي حفظ هذا الحديث، وكلما دخل مكانا دعا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الحديث. يدخل إلى السوق يقول: يا فلان، يا عمي فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ويسوق الحديث. إذا دخل عند ضيف أو دخل ضيف عنده حدثه بهذا الحديث، وأينما حل وأينما ركب يدعو الناس بهذا الحديث. حتى قدر الله سبحانه وتعالى يوما أن كان في سيارة وانقلبت بهم السيارة في حادث خطير، وأخذوه إلى المستشفى، ودخل غرفة الأنعاش وكان في غيبوبة، فلما فتح عينيه وجد الطبيب، قال: يا عمي الطبيب، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومات وفاضت روحه رحمة الله عليه، فختم الله سبحانه وتعالى له بالحمد. اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين. الرب ما معنى رب العالمين؟ الرب هو المالك، يقول رب البيت أي صاحبه، وقال الله جل وعلا لما قال يوسف اذكرني عند ربك أي عند مالكك، عند مالكك. والرب إذا جاء قبلها الألف واللام، أضيفت إليها الألف واللام، فلا يقصد بها إلا الله سبحانه وتعالى. الرب، الرب يعني الله جل وعلا، والرب يعني هو المالك وهو الرازق جل في علاه، وهو المدبر، هو مالكنا، هو الذي يملكنا سبحانه وتعالى، رب العالمين. فإن الله سبحانه وتعالى مالك العالمين، والعالمون كل ما سوى الله من المخلوقات، السماوات السبع والأراضون السبع وما بينهما والعرش والكرسي والماء الذي تحت العرش، قال الله جل وعلا وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما نعلمه من الخلق وما لا نعلمه من الخلق، يخلق الله ما يشاء ويختار، وخلق الله سبحانه وتعالى خلقا ويزيد في خلقه جل وعلا، ما علمناه وما لم نعلم، كلهم هؤلاء مالكهم الله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة يدعوك إلى هيبة عظيمة، بمعنى ماذا؟ أن تهاب الله. وهذه حقيقة من آيات الترهيب، الحمد لله رب العالمين، أي أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، هذا هو ربهم ومالكهم. إذ السماوات السبع، السماوات السبع طول الواحدة فيهن 500 عام، وبين سماء وسماء 500 عام، وقال صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاء، والكرسي كحلقة ألقيت في فلاء، يعني خلق عظيم. هذا الخلق الله سبحانه وتعالى الذي حمدناه، الحمد لله هو ربهم رب العالمين. ثم أعقب الله سبحانه وتعالى هذه الآية أن قال الرحمن الرحيم، أي حتى تكون بين خوف ورجاء لله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، هذه تدعو إلى الرهبة. الرحمن الرحيم، أي أن هذا الرب هو رحمن رحيم، لتكون بين خوف ورجاء، كقول ربنا جل وعلا، قول الله سبحانه وتعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وقال جل وعلا غافل الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لتكون بين خوف ورجاء. ولذلك أثنى الله على أنبيائه فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، راغبين فيما عند الله سبحانه وتعالى وراهبين من عقابه. وهذا الخوف والرجاء لابد أن يكون للمؤمن كجناحي الطائر، كجناحي الطائر. فإذا غلبت الرجاء على الخوف، غلبت الرجاء على الخوف، كما نرى من كثير الناس يغلب الرجاء على الخوف، الله غفور رحيم، فيتمادى في المعاصي وينسى أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب. وإذا غلب الخوف على الرجاء ربما يقنط من رحمة الله، يخاف، يخاف حتى يقنط من رحمة الله، حتى يقول لن يرحمني ربي، حتى يقول لن يغفر لي الله سبحانه وتعالى. ولما يكون المؤمن بين خوف ورجاء يكون على الطريق المستقيم، والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. مالك يوم الدين، هذه إن شاء الله ستكون في الأسبوع القادم إن شاء الله، وكأننا نمشي ببطء، والعلم حقيقة ما تأخذه قطرة قطرة، ولكن يا ليتنا نسرع، ولا ليتنا نأخذ كثير من المعلومات، ليتنا نجتمع كذلك في ساعة أخرى فيكون لنا ساعتين ربما، والله الموفق. سنأخذ هذا ونتشاوره مع القائمين على المعهد، الله يوفقنا وإياكم. الحمد لله رب العالمين، كيف تقرأ؟ كيف تقرأ بهذه الطريقة إن شاء الله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. نعيد: الحمد لله رب العالمين. وهنا سنبين كثير من الأخطاء التي يقع فيها الناس في هذه الآيات. الحمد لله، أول خطأ يقع فيه الناس هنا هو تفخيم الألف واللام. بعضهم يقول الحمد ويفخم معها الحاء، لكن هنا الألف واللام والحاء والميم والدال كلها من الحروف المرققة. الحمد، الحمد. وبعض الأخطاء التي يخطئها كثير من الإخوة يقول الحمد تو، تميل إلى التاء وأحيانا يخرج معها بعض الهمس، يعني كان جريان الصوت والنفس، يقول الحمد، وهذا من الخطأ. الحمد، الحمد لله، كذلك اللامين مرققتين والهاء مرققة، يعني كل الحروف التي نقرأها إلى الآن مرققة. الحمد لله، الحمد لله. كذلك من الأخطاء عدم النطق بالألف واللام، تسمع يقول حمد لله حمد لله، وهذا من الخطأ. والراء هنا مفخمة، الحمد لله راء، الحمد لله راء، ربي، والباء مرققة. إذن جاءنا حرف مفخم بين حروف مرققة، لابد فيه من الانتباه. نقول الحمد لله ربي، ربي العالمين، ربي. ومن الأخطاء التي نسمعها كذلك ألا تخرج الباء من مخرجها، ولكن يوجد خطأ في صفتها. بمعنى نسمع الناس يميلونها إلى البي بالإفرنجية والفرنسية، يقول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. لا، لابد من إخراجها صحيحة وكسرها حق الكسر، ربي، رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، را، ربي. كذلك اللام من العالمين، رب العالمين مرققة، والعين مرققة، واللام لامين عالمين مرققة. إذن في هذه الآية لا نجد حرفا مفخم إلا الراء من كلمة ربي. الحمد لله رب العالمين، رب العاء، نقول عاء، ولا نميلها، بعض الناس يميلها عي يضغط عليه حتى تخرج عي. الحمد لله رب العالمين، مين، لابد من كسر الحروف. والحرف المضموم كذلك نعطيه حقه في الضم بإخراج الشفتين لجمال القراءة وتزيين القرآن بالصوت. إذن أعيد معي الآن، تسمع ثم تعيد لوحدك: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. والعالمين هنا مد، ما اسم هذا المد إخواني؟ ركزوا معي إخوتي في الله. العالمين مد طبيعي، بارك الله فيك، مد طبيعي. الرحمن الرحيم، هنا لنركز قليلا في كلمة الرحمن الرحيم، مع أننا درسناها في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هنا تتميز بالألف واللام في المقدمة، مقدمة الآية، ويخطئ فيها كثير من الناس. يقولون الرحمن، الرحمن، آ، وهذا من الخطأ. نقول آ وليس آ، لا يوجد في العربية آ، إنما الحرف الصحيح آ، آ ثم بعد ذلك حرف مفخم، هنا لابد فيه من الانتباه الذي هو الراء. آ نقول آ الرحمن، الرحمن، آ ثم بعد ذلك الراء تفخم. وهنا الراء عندنا الراء مشددة، الراء مشددة. ومن الأخطاء التي نخطئها في حرف الراء المشددة تكرارها. يقول تسمع يقول وهذا من الخطأ: الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، وهذا من الخطأ. يقول ابن الجزري رحمه الله في باب الراءات: وأخفي تكريرا إذا تشدد، يعني لابد أن تخفي التكرار، لا نقول أر إنما نقول الرح الرحماني الرحماني الرحمن الرحيم أر، نقول هنا أ ثم بعدها راء مفخمة ثم حاء ميم نون كله في المرقق، يعني الرحمن لا يوجد فيها إلا حرف الراء مفخم، كذلك الرحيم نقول الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. إذن نعيد: الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. نعيد الآيتين، نعيد الاستعاذة والبسملة والحمد والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تعيدون معي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. ننتقل إن شاء الله إلى المد الذي يليه، وقرأنا المد المد الطبيعي وقرأنا المد المتصل، واليوم إن شاء الله نكتب المد المنفصل. اكتبوا المد المنفصل المد المنفصل المد المنفصل. وهو أن يأتي، تعريف المد المنفصل وهو أن يأتي بعد حرف المد، يعني المد الطبيعي المد الطبيعي بعد المد الطبيعي، يعني وهو أن يأتي بعد حرف المد همزة قطع. اكتبوا بعدين نفهموا إن شاء الله. وهو أن يأتي بعد حرف المد همزة قطع بحيث يكون المد في آخر الكلمة الأولى. وهو أن يأتي بعد حرف المد همزة قطع بحيث يكون حرف المد في آخر الكلمة الأولى بحيث يكون حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية. يعني أن يأتي مد طبيعي، مد طبيعي قرأناه مد طبيعي لا لو لي مثلا، يمد حركتين، أصله أن يمد حركتين، لكن هذا المد الطبيعي يكون في آخر الكلمة، يكون في آخر الكلمة ثم في الكلمة التي تليها في أولها، الكلمة التي تليها في أولها يكون همزة قطع، همزة تلي همزة، يعني المد في كلمة والهمزة في كلمة، يعني كما درسنا في المد المتصل تكون همزة تكون مد ثم بعده همزة جمع في كلمة واحدة. لا، المد المنفصل سمي المنفصل لأن المد كان في كلمة والهمزة في كلمة أخرى فانفصلا عن بعضهما، فانفصلا عن بعضهما، فالآخر متصل اتصلوا في كلمة وهنا انفصلا، فصلت فصل المد عن الهمزة، كقول الله سبحانه وتعالى يا يا هنا مد، يا أيها الذين آمنوا. اكتبوا هذا المثال: يا أيها، إذن يا فيها مد طبيعي ثم بعدها همزة. اكتبوا هذا المثال: يا أيها وكقول الله سبحانه وتعالى كقول الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله وتوبوا إلى الله وتوبوا, هنا فيها مد طبيعي ثم بعدها همزة إلى وتوبوا إلى وتوبوا إلى, اكتبها هذا من الأمثلة. وهذا المد إخواني الكرام يمد أربع حركات, يمد أربع حركات عند حفص. حفص يقرأ يا أيها الذين آمنوا, يا أيها يمده أربع, يا أيها يمده أربع. أما بالنسبة لقالون فقالون له وجه لا يمده فيه, يقول يا أيها الذين آمنوا يمده مدا طبيعي, يمده مدا طبيعي, وله وجه يمده فيه أربع حركات يا أيها الذين آمنوا. ولقى والورش رحمة الله عليه إمام ورش من طريق الأزرق يمده ست حركات, يمده ست حركات من طريق الأزرق ست حركات يا أيها الذين آمنوا. أظن هنا مفهوم المد المنفصل. ويسمى كذلك هذا المد المد الجائز, يسمى المد الجائز, وكذلك يسمى المد الجائز, يسمى المد الجائز. نكون هنا إن شاء الله انتهينا إلى آخر الحصة, وقد عدينا نصف ساعة تقريبا أو 37 دقيقة, والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يؤتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها, هو خير من زكاها, إنه وليها وناصرها ومولاها. وننتقل إن شاء الله إلى الأسئلة. لحظات أقرأ ما تصلني من الأسئلة وأجيب عنها إن شاء الله فيما أعلم. من باب يعني نقول الفكرة أو الخاطرة, إن كان الطلب ملح من الإخوة والأخوات أن نضيف حصة أخرى في القرآن تكون مثلا في التحفيظ أو في شيء من ذلك, فأبعثوا بآرائكم والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ, فضلا انقطع عندي النت, ممكن تعيد لنا مقدار المد المنفصل لقالون؟ طيب, المد المنفصل قلنا أن قالون يمده له فيه وجهين, يمده أربع حركات وأحيانا يمده مدا طبيعيا حركتين, يعني يقول يا أيها الذين آمنوا, هنا أربع, وأحيانا يمده قالون حركتين يقول يا أيها الذين آمنوا, ومن قرأ بوجه يكمل به, يعني مثلا لا يأتي في الصلاة ويقرأ بوجه ثم مرة يمد الأربع حركات ومرة يمد حركتين, لا, يعني تكمل بنفس الوجه. الرجاء أكثر تفسير, الرجاء أكثر تفسير بالنسبة للمد في قالون, أكثر تفسير للمد في بالنسبة لقالون. هنا بينا قلنا أن قالون يمد حركتين, المعمول الوجه المعمول به عموما حركتين, ولقالون وجه آخر يمده أربع حركات, قلنا له فيه وجه آخر يمده أربع حركات, يعني أن قالون مثلا لما يقرأ مثلا من سورة التحريم يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا, هذا وجه. والوجه الآخر يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفقوا أنفسكم، يمده أربع، ووجه آخر يمده مدا طبيعيا حركتين، فضلا ممكن إعادة لتعريف المد المنفصل، يعني أظن عرفناه أخي الكريم، أظن ترجع إلى التسجيل. إعادة بمعنى ماذا؟ لو أخي الكريم لو تفصل أو تبين لي ما معنى إعادة، ممكن إعادة لتعريف المد المنفصل. هنا عرفناه، قلنا أن أيوة مفهوم المد المنفصل، قلنا كلمة من الكلمات يكون في آخرها مد، مثلا كقول الله قولوا أو يوحى، هنا كلمة فيها مد، ثم الكلمة التي تليها تبتدئ بهمزة قطع يعني بالآء، هنا تمد في هذا المد أربع حركات، يمد أربع حركات. وقلنا قالون أحيانا يمد حركتين مدا طبيعيا له وجه فيه، يعني كقول الله مثلا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أو كقول الله يوحي إليهم أو يوحى إليهم من أهل القرى، أو كقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، انظر هنا توبوا، هنا مد ثم بعده همزة، توبوا إلى الله، أرجو أن أكون قد بينت. نريد حصة أخرى في الأسبوع، جزاكم الله خيرا، الله ييسر إن شاء الله. نحبذ حصة إضافية في تلاوة القرآن، وإن أمكن إلقاء طالب للتصحيح، اللهم يسر يا ربي. السلام عليكم، هل أعدتم جزاكم الله خيرا الفرق بين مختلف المدود الطبيعي والمتصل والمنفصل، ومتى وأين تكون مقامات المد، أي متى تكون حركتين ومتى تكون أربعا ومتى تكون ستا؟ طيب، ذكرنا المد الطبيعي هو مد يمد حركتين، وقلنا أن الحركتين هي حركة الحرف، كأن نقول مثلا قال هنا حركتين، يعني قاف وقاف أصبحت قا، هذا يسمى مد طبيعي. والمد الطبيعي هذا إذا جاءت بعده همزة قطع فإنه يمد أربع، كقول الله مثلا أأنتم أشد خلقا أم السماء، سماء الميم هنا فيها مد طبيعي وبعدها همزة قطع وجمعت في كلمة واحدة وكانت في كلمة واحدة، فإن هذا يسمى مدا متصلا. والمد المنفصل إذا كان المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى يسمى المد المنفصل. أما ما يكون من ست حركات إن شاء الله سيأتينا في الأسبوع القادم في بيان المد اللازم. السلام عليكم ورحمة الله، هل من سبيل لإضافة حصة خاصة برواية ورش؟ الله أعلم، الله ييسر إن شاء الله. أثابكم الله، أنا أخطئ في تجويد الفاتحة كثيرا في الصلاة، فأعيد قراءة الآية عدة مرات وقد لا أحسن قراءتها، فأمر هل يجوز ذلك؟ لا أخي الكريم، لا تكلف نفسك، اقرأ الفاتحة كما تعرف وتعلم وحاول الإصلاح، لا تكلف نفسك، كما قال ابن الجزري رحمه الله تعالى باللطف في النطق بلا تعسف كما تعرف. والتحريم يقع على من ترك التعلم، التحريم يقع على من ترك التعلم، وإلا بعض الناس قد يتعلم السنين والسنين ثم لا يحسن القراءة، يعني قراءة جيدة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاخ فله أجراني. فنسأل الله التوفيق لنا ولكم في إصلاح الفاتحة، ولا يعني تكثر على نفسك تعيد الآيات، لا اقرأ مر. شيخنا الفاضل، أسأل الله نكون من الشيوخ الفضلاء، بارك الله فيكم وعلى حسن ظنكم، لو تقوم بتسجيل ختمة برواية قالون للاستفادة وبارك الله فيكم. حقيقة ختمات رواية قالون يوجد من هو أفضل مني سجلها بتلاوات طيبة خيرة وبمخارج عظيمة، كالإمام أبو عبد الله منير المظفر الصفاقسي حفظه الله، وكذلك شيخ الحرم الشيخ الحذيفي رحمه الله، فتستفيدون منه أكثر مني حقيقة في المخارج وفي إتقان المخارج وسماع القرآن، والله الموفق. هل نجد ختمة كاملة للشيخ؟ ليس لي ختمة حقيقة، إنما هي تلاوات جمعت من صلوات التراويح، وبعض الإخوة ظن عنده ختمة كاملة، ولا أدري إن كانت متوفرة على الإنترنت أو لا. فهل نستطيع أن نقول أن مد قالوني للمد المنفصل 4 حركات هو نفسه مد حفص لنفس المد؟ صحيح، هو نفسه مد قالون 4 حركات هو نفسه مد حفص، وهو نفسه مد ورش من طريق أخرى، طريق الإصبهاني وغيرهم، ولكن ورش يمد من طريق الأزرق 6 حركات. شيخ، هل سنقرأ بحفص أو قالون؟ بارك الله فيكم، نقرأ إن شاء الله بحفص وقالون وبورش، لأنه بعض الإخوة يقرأ بقالون وطلب القراءة بقالون وطلب بحفص وطلب بورش، فنحاول إن شاء الله نسدد ونقارب، ولكن الأكثر العمد على رواية قالون، لأن أكثر الإخوة من المغرب العربي، وأكثر المغرب العربي يقرؤون برواية قالون ثم ورش. تقصد الحذيفي أو أبي عبد الله؟ الاثنين، الإمام الحذيفي وأبو عبد الله منير المظفر، لهم تلاوات رائعة وعجيبة، وهم أهل العلم وأهل الاختصاص في رواية قالون. بصدق نحتاج إلى الحذر أو التدوير للتحقيق والترتيل. بارك الله فيكم. هل من سؤال آخر؟ نأخذ سؤال أو سؤالين حتى لا نطيل عليكم. أظن أن الأسئلة انتهت، والله أعلم، هذا ما وصلني من الأسئلة. ومن كان له يعني سؤال يبعث على صفحة الفيسبوك أجيبه إن شاء الله. شيخ، لو سمحت، لدي بعض الأسئلة فيما يخص أصول رواية قالون، فهل أستطيع سؤالك إياه على صفحتك الشخصية مع صفحة المعهد؟ كلاهما، والله الموفق. هل يجوز تقديم ما لا يعرف تلاوة القرآن في الصلاة، وخاصة وأن هناك الكثير من يحفظه ويتقن تلاوته بحجج؟ وهي قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله. هذا الأصل أن يؤمى أقرأ الناس لكتاب الله، أي أحسنهم تلاوة وأعلمهم بكتاب الله. والتلاوة المقصود بها الإتقان، التلاوة المقصود بها الإتقان، ثم العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. عند حفص هل الوجه المقدم مد المنفصل 4؟ نعم، الوجه المقدم عند حفص أن يمد 4، وكذلك له وجه حفص أن لا يمده، يعني نفس الشيء حكمه عند قالون وعند حفص، الإمام حفص رحمة الله عليهم جميعا، يعني يجوز في هذا المد، لذلك سمي مدا جائزا، يجوز أن تمده 4، ويجوز لك أن لا تمده إلا حركتين. هل في سورة الفاتحة ذكر لصفات الله عز وجل؟ فما الفرق بين صفات الربوبية وصفات الألوهية؟ صفات الربوبية وصفات الألوهية، هل في سورة الفاتحة ذكر لصفات الله عز وجل؟ الفاتحة كلها ذكر لصفات الله، فما الفرق بين صفات الربوبية وصفات الألوهية؟ يعني أما الربوبية أي يدخل تحت الربوبية الخلق والملك والرزق، يعني أنه هو المالك والمدبر والرزاق لأنه هو ربهم. وأما الصفات الألوهية يعني أو الإلهية هي أن يستحق الله سبحانه وتعالى وحده للعبادة، هو المستحق للعبادة وحده. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأحكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.